عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة حول هذا السفر الجليل، حول تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الرابع والذي يستكمل فيه ترجمته لرسول شعره صلى الله عليه وسلم وخضابه وخاتمه وملبسه. وصلنا إلى الحديث عن ملبس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قلت وما زلت أكرر، الحديث عن الملبس حديث من الأهمية للمكان، ذلك لأننا في عصر هناك من الذين ينتسبون إلى التدين والالتزام ينكرون على بعض الناس وعلى بعض المشايخ وعلى بعض العلماء بعض الملابس التي يلبسونها، ويعدون ذلك مخالفا للمروءة وللسنة وكذا وكذا، ويتحدثون في مثل هذه الأمور بجهل وبغير علم. لنا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث الثياب الملونة ولبس الأسود والأخضر والأصفر والأحمر، فكيف يتأتى بعد هذا لأي إنسان وينكر هذا على الناس، فضلا عن أن ينكره على بعض أهل العلم، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأنا أقول للأسف الشديد البعد عن الإسلام الصحيح والبعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل والجهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجعلنا نتشدد في أمور لنا فيها سعة، ونتسيب في أمور الإسلام قد حدها لنا. وهكذا يصنع الجهل بأصحابه للأسف الشديد، فمن باب الجهل أحيانا قد تنكر شيئا حلالا وهو كما قلت في الأصل حلال، وأحيانا تبيح شيئا حراما وهو في الأصل حرام. ومن أجل هذا أكرر وأقول، قبل أن تقر أمرا وقبل أن تنكر أمرا، وسير بهذه القاعدة في حياتك، قبل ما تقر أمر تقول والله ده شيء كويس حلال، قبل ما تنكر أمر تقول والله ده شيء مش جائز وحرام، ينبغي أن تعود إلى أصله في الشريعة حتى تتكلم إن شاء الله تعالى بعلم، ولا تكون من الذين قال فيهم الله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فنحن لا نريد أن ندخل في دائرة هذا الوعيد الشديد. من أجل هذا رأينا في المحاضرة السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس الثياب الملونة، فلبس الخميصة وهو ثوب أسود فيه أعلام، ورأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس مرطل مرحلا، فاكرين هذا الكلام، ومرحل يعني فيه صور للرحل بخلاف الصور المنهي عنها وهي الصور التي تجسد الشيء الحي. النبي لبس هذا. ابن عساكر عليه رحمة الله ذكر عناوين متتالية فيقول في هذا العنوان: وقد لبس الثياب الخضر. هذا عنوان حطه عشان يقول لك زي ما لبس الثياب اللي فيها تصاوير لغير أشياء حية، زي ما لبس الثياب المخططة والملونة، تعال نشوف بقى اللبس السادة بتاعه كان ممكن يلبس ايه. وده ليه؟ لاني لما نيجي نقول ان احب الثياب البياض، وكان احب الثياب الى رسول الله البياض، ودعا الى لبس البياض، وان احنا نكفن فيها موتانا، لا ننكر غيرها. كون ان يقول هي احب الثياب مش معناه ان انت تلبس غيرها. وكلمة احب كلمة واضحة في اللغة العربية، وهذا ما يسمونه بافعل التفضيل. وافعل التفضيل لا يعني ان ما عدا الشيء يبقى غير مفضل، لا، يعني ان ما عدا الشيء مفضل ولكن هذا افضل. الكلام واضح؟ فلما اجي اقول مثلا فوزي افضل من سعيد، مش معناه ان انا بقول ان سعيد وحش، امال معناها ايه؟ معناها انه رجل فاضل ولكن فوزي يبقى افضل. فهذا ينبغي ان تفهمه. فلما نقول ان افضل الثياب واحب الثياب مش معناه ان غيرها وحش، لا، معناه ان غيرها كان مفضلا وكان محببا، وتعبيري واضح، كان محببا ولكن الابيض احب. فطبعا هذا الكلام عشان بعض الاخوه دندن في اذني في المحاضره وفي نهايه المحاضره السابقه فيما يتعلق بالنساء. احنا الان بنتكلم عن النبي كان بيلبس ايه، فلما اقول النبي دي تبقى سنة لمين؟ للرجال. ويجي بقى واحد يقول لي للنساء يفهموا، هي المرأة بتلبس زي ما كان النبي بيلبس؟ يعني أي عقل يقول هذا؟ فبيفهم إن هذه تتعلق بالرجال لا علاقة لها بالنساء. ما تجيش بقى واحدة تسمع الكلام ده تروح جايبة ثوب ملون ومخطط وفي تصاوير لأشياء غير حقيقية، وتروح لابسة الأخضر والأصفر والأحمر وتخرج بيه في الشارع، هتشوف كده أبداً. حدش يقول كده ابدا. فهل يفهم لما اجي اقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلق لحيته، يجي واحد يقول لي وضح بس لاحسن، وفي واحده ممكن تروح تربي دقنها، حد يقدر يقول كده ابدا؟ فاخواننا اللي قالوا الكلام ده كلام لا محل له من الاعراب. ليه؟ لاني ما دام بقول النبي كان يلبس يبقى ده يتعلق بلبس مين؟ بلبس مين؟ الرجال. هذا يتعلق بملبس الرجال، اما ملبس النساء فله كلام يخصه ان شاء الله تعالى. والمرأة ثوبها وزيها له شروط وقيود في الاسلام خطيره جدا، الا يشف والا يبين والا يضيق والا يكون مبخرا والا يكون معطرا والا يكون زينه في نفسه. شروط بقى تتكلم فيها الى ان يشاء الله. فاحنا نتكلم الان عن زي النبي. زي النبي هذا كلام يقال لمين؟ للرجال. اما المراه في البيت تلبس ايه؟ فتلبس اللي هي عايزاه، ما تلبس خالص يا حره، شيء يرجع لها. لكن خارج المنزل زيها له قيود وله شروط، مساله ينبغي يكون لها مكان وليها كلام خاص بها ان شاء الله تعالى. فبقول فجه بعد ما اثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبس الثياب الملونه اللي داخل فيها اكتر من لون، كان الكلام بقى عن الغير ملونه اللي بلغه العصر الثياب اللي ايه؟ الساده بقى. فهو بيقول وقد لبس الثياب الخضر. وقد لبس الثياب الايه؟ الخضر. فساق في هذا حديثا من روايه ابي رمثه، وهو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مختلف في اسمه، بعضهم قال اسمه رفاعة وبعضهم قال اسمه حبيب، لكن هو مشهور بإيه؟ بكنياته. كثير من الصحابة مشهور بالكنية، ولما ربنا يسهل كده إن شاء الله احنا بنتكلم في مدارس الصحابة إن شاء الله هنخش مدرسة أبي رمثة هذا عشان تبقى عارف، هنخشها إن شاء الله من المدارس اللي هندخلها، لأن كثير من الناس لا يعرف عن هذا الرجل شيئا. وأنا الغرض من الخطب اللي احنا عاملينها سلسلة الخطب دي مش إنك أنت تخش مدارس الصحابة بس، لا، إنك تعرف صحابة أنت ما تعرفش عنهم حاجة. يعني الناس على طول قاعدين المنابر كلها بتتكلم سنين طويلة، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الأسماء اللي احنا بنذكرها لكم محدش يعرف عنها حاجة للأسف الشديد. فده غرض من الأغراض. فأبو رمثة هذا اللي هو مختلف في اسمه ما بين رفاعة وما بين حبيب، واخد بالك، بيقول قدمت المدينة، قدمت ليه المدينة، ولم أكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانش شاف النبي خالص أول مرة سيرى النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول فخرج وعليه ثوبان أخضران. بيقول ثوبان لأن النبي كان معتز زي ما قلنا بيلبس قميص وإزار خارج الاثنين لونهم أخضر الاثنين وعليه ثوبان أخضران. خلاص هذا الحديث هتجده في سنن أبي داود وهو حديث صحيح وذكر الألباني في صحيح سنن أبي داود. لما تقرأ في شرح هذا الحديث ما تتعجب يا أخي ليه؟ أهل العلم بيقولوا إني من أحب الثياب الثياب الخضر. والله ثياب أولا مريحة للنظر واخد بالك تريح العين اللون الأخضر دايما. ولذلك كالقول المأثور ثلاثة وذهبنا الحاجر اللي أولهم إيه؟ الخضرة. الخضرة يا راجل والماء والوجه الحسن اللي زي وشك الحلو كده ها فأولهم الخضرة فمما يريح العين. فأنا عجبني كلمة قالها ابن القيم عليه رحمة الله. ابن القيم بيقول يكفي أن اللون الأخضر هو لون ثياب أهل الجنة صح؟ مش ربنا قال عليهم إيه؟ ثياب سندس إيه؟ خضر واستبرق. بقى أهل الجنة هيلبسوا إيه؟ ها؟ ربنا كرمنا كده وإياك هيبقى من ثيابهم اللبس الإيه؟ الأخضر. تعرف الأول السندس والاستبرق يعني إيه؟ ها؟ ها؟ السندس ما رق من الثياب والاستبرق ما غلظ من الثياب. ده مش بيبين النوع لان بيان النوع كان في الآية اللي قبل دي. ولما تقرا في سوره الكهف هتلاقي الاول ان هم ربنا حلهم بالحرير فده مش بيبين النوع. الحرير بقى هيبقى انواع واللباس اللي بيلبسه الانسان كده في منه ما خف وفي منه ما ايه ما ثقل وانت حر. ففي الجنة عايز يقول هيلبسوا ده ويلبسوا ده. ولذلك ده كان من الاشياء الخطيرة جدا اللي ينبغي ان انت تلتفت اليها ان انت ما بتجيش في وقت واحد تلبس تقيل وتلبس خفيف صح؟ لازم يكون بيبقى عندك مواسم تبع الجو. جو محتاج انك انت تلبس له الثياب الخفيفة وجو زي اللي احنا فيه ده محتاج ان انت تلبس له الثياب اللي ايه الثقيله الثخينه. في الجنه ما فيش الكلام ده. لابس خفيف زي لابس تقيل الجو معاك واحد وحلاوه الحلاوه واحده. خلاص انت بس بتشكل في اللبس زي ما انت عايز. الجو مش فارق معاك الجو واحد. لبست تقيل زي لبست خفيف شعورك بحلاوه الجو في الجنه هو واحد هو واحد. فربنا وصف ان هم هيلبسوا حرير ده واحد وبعدين في خفيف وفي تقيل ده اتنين. اللون بقى هيبقى ايه ها خضر. شوف ده فين بقى في الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج وعليه ثوبان ايه ها ثوبان خضر. فزي ما قلت ان اهل العلم لما اتكلموا في هذا قالوا وده من احب وافضل الثياب ويكفي انه من لباس اهل الايه اهل الجنه بنص القران الكريم في اكثر من ايه. ستجد القران نص على هذا. ولذلك بيذكر هو روايه اخرى. هذه روايه ان قتاده بيقول خرجنا مع انس ابن مالك الى ارض يقال لها الزاويه. مش الزاويه الحمراء بتاعتك دي مش الزاوية الحمراء. الزاوية ده مكان قرب المدينة معروف خلاص فمش الزاوية بتاعتنا. فبيقول خرجنا مع أنس بن مالك إلى أرض يقال لها الزاوية فقال حنظلة السدوسي ما أحسن هذه الحبرة. كان بيلبس حبرة. البعض بيقول الحبرة الثوب الأخضر لكن جه في بعض الألفاظ ما أحسن هذه الخضرة اللي كان أنس لابس ثياب إيه ثياب خضر ثياب خضر خلاص. فقال أنس وهو بيجيبه، فقال أليس كنا نتحدث أن أحب الألوان إلى الله الإبا الخضرة، أحب الألوان إلى الله سبحانه وتعالى الخضرة. وهذا حديث أو هذه رواية في سندها ضعف، ففيها أبو بكر الهذلي وهو ضعيف وله ترجمة عند ابن عدي في الضعفاء الكبير لابن عدي، فحديثه لا يعتد به. لكن من خلال الحديث السابق بتفهم ان النبي كان بيلبس الثياب الايه خضر خالصة كده، خالص فوق وتحت اخضر خالص. وزمان انا في، والحمد لله، ودايما لما اقرأ حاجة واحس بالذات انها ميتة عند الناس احب ان انا ها اصحيها كده. فرحت نازل مشتري قميص اخضر، جبت قميص اخضر ولبست. مش عايز اقول لك يعني ايه اللي اتقال، مش عايز هقول لك ايه اللي اتقال، لدرجه ان واحد راح بعت لي ورقه بيقول لي لي صديق اقسم انه مش هيحضر دروس علمك لانه راك تلبس قميصا اخضرا وهذا ينافي مروءة المشايخ. فقلت مياه بالحرف، قلت له يا ابني انا لا التفت الى نهيق الحمير. لما ينكر علي هذا اسكال النبي نفسه ها فعلا، شوف الجهل بتاع خلق الله، شوف الجهل. فقلت له انا احمد الله انه مش هيجي، لان اللي يكون عنده جهل مركب كهذا انا مش عايز في وشه. ولذلك انا دايما اقول لاخواننا اقعد اكتب لي ورقه، اصلي فلان مش عايز يجي يحضر دروس علمك. طب اقول له ما تقولوش، قول له على اللسان ان شاء الله معلق حضر، وانت فاكر ان انا يعني عايزه يحضر؟ ما يجيش يا ابني، ما يجيش. انت مهتم قوي يجي ولا ما يجيش ليه؟ ما يجيش ان شاء الله، مع انه جه ولا الخاسر ولا هو. لا لا، انت عامل زي واحد قاعد يوزع فلوس. والله. وبعدين يجي واحد يقول له ايه فلان مش عايز يجي ياخد. طب يعني يعني يعني يعني قول لي، اقول له ايه ده؟ فما بالك بقى العلم اغلى واثمن، اللي مش عايزه ما يجيش. فشوف قد ايه الجهل، قد ايه الجهل. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ هذا الحديث لبس الايه؟ ها الاخضر. تعال نخش على الاصفر. وضع عنوان اخر بيقول وقد لبس النبي الصفره. خلاص؟ اللي هي الثياب اللي فيها ايه؟ ها؟ اصفر، الثياب اللي فيها اصفر. وقلنا اني كان ده كان من مما يعني حبب الي عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس، فعبد الله بن عباس كان من ضمن اقواله اذا كنت مكروب النفس فعليك بالثياب الصفر. يعني عندك دايما حاسس ان انت دايما كده قرفان من الدنيا كده مكتئب، فحاول دايما تلبس ايه؟ اصفر. ودي الوصفه اللي قالها سيدنا علي للراجل اللي كان عنده اكتئاب كما قلت لكم، وذكر قول الله سبحانه وتعالى ها بقرة ها صفراء فاقع لونها ايه تسر الناظرين. فمما يسر النظر ايضا اللون الاصفر. خلاص. وذكر في هذا حديث، الحديث موجود في سنن ابي داود، وذكر الالباني عليه رحمة الله في صحيح سنن ابي داود من رواية عبد الله بن جعفر عن أبيه. ده هنا في ابن عساكر من رواية عبد الله بن جعفر عن أبيه. حديث في سنن أبي داود كان من رواية ابن عمر، كان من رواية ابن إيه؟ ها؟ ابن عمر، اللي هي الرواية الصحيحة اللي بقول لك عليها. وهنا برضو رواية عبد الله بن جعفر صحيحة، كلا الروايتين صحيحة، الموجودة في ابن عساكر من طريق عبد الله بن جعفر، والموجودة في سنن أبي داود من طريق عبد الله بن إيه؟ ها؟ ابن عمر. بيقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ثوبان مصبوغان بالزعفران، رداء وعمامة، ويقال وعمامة، إن نطقتها بالفتح فهذا جائز، وإن نطقتها بالكسر فهذا أيضا ها جائز، تقول عمامة أو تقول ها عمامة، كلا التعبيرين صحيح. فخارج النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الرواية في في في سنن أبي داود وكان يصبغ ثيابه حتى عمامته بالصفرة. فكان يخرج تلاقي ال ال ال الثياب سواء القميص أو الإزار أو حتى الإيه؟ ها العمامة. فتخيل بقى لو جيت لك أنا يوم الجمعة كله أصفر في أصفر كده، شوف الناس ممكن تخرج ها تتكلم وتقول ايه. وده الجهل، انا بقول ده الجهل، يعني الناس تخرج تنكر ما اباحه الشرع وتترك ما لم يبحه الشرع، وتلتزم بما لم يبحه الشرع. هذا مما يوسف له. يمكن قلت لكم زمان وانا في حديقه عامه قد ايه شوف جهل الناس سبحان الله، وتعجل الناس في انه يحكم ان ده غلط وان ده صح وان ده حلال وان ده حرام. وبعدين اذن للصلاه فقمت، وانا كنت لابس في اليوم ده كوتشي وانا بحب البس الكوتشي، ولا ده حرام رخر انا بحب البسه بقى خفيف كده واخد بالك انت ومريح، غير الاحذيه اللي الجلد دي تقيله كده، فاحب البس انا كوتشيات دي احس ان انا بتمطر خفيف حلو كده. يا اخي انا عايز احس ان انا شاب، انت زعلان ليه؟ واخد بالك؟ ودايما فوزي يقابل لي كده ايه يا عم شفتي، او كنا مش عارف اعمل زي، طب اعمل له ايه يعني راجل. فشيء خفيف كده فرحت قايم وحكه في التراب كده ورحت واقف مصلي بيه، وجدت الحديقة عن بكرة أبيها اللي رايح بلاد اللي جاي، تعال الحق الحق شوف السود اللي بيصلي بالجزمة، تعال الحق شوف اللي كله بيتفرج عليا. وبعدين يخش عليك واحد للأسف حتى ملتحي، فتحس ان انت يمكن هو ده اللي هينصفك، اللي هو داخل يقول لي واقف بين يدي الله بالجزمة. شوف شوف شوف شوف جهل الناس. قلت له ان شاء الله ولا تزعل، ايه الاشكال في هذا يعني؟ ايه الاشكال في هذا؟ ازاي؟ يا اخي النبي صلى كان يصلي في النعل وقال صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود. مش يقف بقى يناقش الدليل، طب قال ده فين؟ طب اتعلم ازاي؟ لا رايخ راح مقلب كفيه وماشي، قال لك هم دول اللي هودونا في ده مش عارف هيوصلونا لحد فين. فعالم جهله فعلا، الجهل ده مصيبه وصعب انك انت تتناقش مع ناس يعني عندها جهل عندها جهل. فيا اخي قبل ما تقول ده صح ده غلط ده حلال ده حرام، عد الى الشرع اولا. فشوف الروايه السابقه، النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ وعليه حتى العمامه كله مصبوغ بالزعفران الاصفر وخارج كده في بلون اصفر، عليه وعلى اله الصلاه والسلام. خلاص تنتقل بعد هذا، راح حاطط عنوان ثالث، وقد لبس النبي الثياب الحمر. يبقى دخلنا كمان على ايه بقى؟ ها على الاحمر. بس الاحمر بقى يكون لنا معاه كلام كتير، هيكون لنا معاه كلام كتير. انا قادر اكتفي بوجهه نظر ابن عساكر، وسياق ابن عساكر بيشير الى انه الامر عنده محسوم والنبي لبس الاحمر ونلبس الاحمر. خلاص؟ لكن علشان ما يجيش حد يشوشر على دماغك فيما بعد هضيف لك بعض الاشياء اتماما للفائده اللي انا شايف ان لازم تتقال، ان لازم تتقال. ليه؟ لاني هيثبت فيها تعارض ظاهري بين بعض الاحاديث. هو ساق اكثر من روايه تشير الى ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس الاحمر. فساق روايه ابي جحيفه، خلاص روايه ابي جحيفه، وده برضه صحابي يعني كتير من الناس ما يعرفش عنه حاجه، وبرضه ان شاء الله هنخش مدرسته. انتوا عارفين ان شاء الله هنخش مدرسته. فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم خرج في حله حمراء، في حله ايه؟ حمراء، حاجه حمراء ولبس عليه الصلاه والسلام. فركز عنزه، طبعا عنزه بالفتح غير عنزه. خلاص؟ اللي بقول هذا الكلام لان واحد قرأ وفي روايات كثيره بهذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى في الخلاء استطر بالعنزه. فلقيت مره واحد بعت لي ورقه، انا بحتفظ بالاوراق دي على فكره اللي هي بتبقى حاجات فكاهيه كده، فواحد بعت لي يقول لي طب ازاي يصلي الى العنزه؟ طب ما هسيبه تمشي، واخد بالك يعني اعملها ستره فهروح ماشي. فمستغرب قوي من الحكايه دي. يا ابن حبيبي الحديث بيقول العنزه مش العنزه. العنزه دي الانثى في الشاة في الاغنام، في الاغنام العنزه. لكن الحديث بيقول العنزه، العنزه ده اسم للعصا، للعصا بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مما اهداها النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان لها سنان كالشوكه. عارف الشوكه؟ ليها سنين زي الشوكة كده. خلاص الشوكة يمكن ليها ثلاثة أو أربعة، هي كان ليها سنين بس كده، عاملين كده وهي من النص كده. فالسنين دول كانوا بيسهلوا إن هو الأرض العربية أرض رملية ومرشقها كده. وده ليه؟ عشان برضه في بعضهم بيسيق ويروح مع العكاز بتاعه، فيقول لك النبي صلى إلى العلن زي يروح حط العكاز في الأرض ننيمه. ما ينفعش يبقى سترة، بقولها لك بملء فيه، ما ينفعش، لأن السترة لازم يكون ليها ارتفاع لا يقل عن 30 سنتي اللي هو مثل مؤخرة الرحل. خلاص مثل مؤخرة الرحل. ولذلك النبي ما كانش بينيم العنز على الأرض، أمال كان بيعمل إيه؟ بيرشقها كده عشان يبقى لها إيه؟ ها؟ يبقى لها ارتفاع، ارتفاع. فهو بيصف النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أبو جحيفة بيقول إنه خرج فجعل يصلي، وضع العنزة بتاعته وعليه حلة كما قلنا إيه؟ ها؟ حمراء عليه وعلى آله الصلاة والسلام، وركز العنزة وجعل يصلي إليها بالبطحاء. البطحاء اللي هي اللي ها؟ صحراء المدينة، الصحراء، الصحراء. يمر من ورائها الكلب والحمار والمرأة. تعرفين هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فإنه يقطع صلاة أحدكم المرأة والحمار والكلب الأسود. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الكلب الأسود من الأصفر، فقال الكلب الأسود البهيم شيطان فاقتلوه. بهيم اللي هو ملوش لون غير السواد، اي كلب تشوفه الشارع اسود تقول بلغه العصر غطيس كده، واخد بالك، اعرف انه شيطان، اقتله على مسؤوليته، اعرف انه شيطان. وما تخافش بقى، يعني اسمع شرايط وتلاقي كتب اصل واحد اذى عفريت من الجن طلع ابن عمه لبسه وجبن خاله خلعه وشاف ايه. يا عم النبي قال لك موت وما تخافش، انت تلبس ايه وبتاع ايه وشغل العبط اللي عمالين يتكلموا فيه ده. يا راجل موت وما تخافش. وانا في يوم من الايام دهقت تحت عربيتي، وكان معايا واحد للاسف من الاقرباء البعاد كده وجاهل. يا الله وقف تموت روح يا عم، ده شيطان يا سيد، افهم يا دي ما بتفهمش، مش عايز ايه، مصر ان انا قتلت روح. جهل، جهل والله، والجهل ده مشكلة بنعاني منها. فاقتلوا زي ما النبي قال الكلب الاسود بهيم شيطان فاقتلوه. وكان من الامور اللي انكرتها عائشه واخطات فيها انها انكرت هذا الحديث، قالت بئسما سويتمونا بالكلاب والحمير، بئسما سويتمونا بالكلاب والحمير. ان الحديث قال فانه يقطع صلاه احدكم ها المراه والحمار والكلب، فهي عايزه تقول ان انتوا سويتونا بالحمار والايه والكلب. وأنكرت هذا الحديث وقالت إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود يقولون كذا وكذا وكذا، وأنكرت هذا. وطبعا مردود عليها في هذا وأخطأت، لأن ما في شك إن هناك شواغل خطيرة جدا تشغل الإنسان. فإذا كان الكلب الأسود البهيم شيطان، فمما لا شك فيه إنه يعني انشغالك بها يكون أشد. والحمار طبعا بينهق اذا راى الشيطان عنده مكاشفه بيرى بها ابليس والعياذ بالله. فايه المنع المراه؟ لان المراه من اشد ما يشغل الانسان، اليس كذلك؟ اشد ما يشغل الرجل. يعني لو عدى من قدامك اي حاجه غير زي ما يعدي من قدامك واحده، فعلى طول انشغالك بالنساء. وانا اذكر مره وكنا طلبه واحنا في اعدادي، كنت في قلب معهد عثمان مارس القلعه، واحنا في ثالثه اعدادي بقى كده، كان بيجي لنا ايام تبقى دايما الازهريه كده دايما اخر شهرين يبقوا فوضى كده. فكنت اخرج من البيت على اني رايح المعهد، وبعدين اخرج اتفسح انا وزمايلي بقى وبتاع مش عارف ايه. فكنا نحب نطلع القلعه نقعد نذاكر هناك في المسجد بتاع القلعه ده. وبعدين حضرت الصلاة وقفنا نصلي، وبعد الصلاة أقسم كما أقول لكم كده لقيت بعض إخواننا عمال يتكلم يقولوا لا دي لابسة، كانوا يقولوا لا لا لا صدقني مش لابسة. طب تعال بص، اتاري واحده اجنبيه عدت، فهم مش عارفين اذا كان سكات عريانه ولا اللي لابسه لونه اصفر، هو ده لون جلدها ولا لون ده، يعني ان هم واقفين بيصلوا، ها بصوا عليه ليه؟ لان طبعا عندنا الحكومات حلوه كده ظريفه اموره، خد بالك انت، فاهم حاجه السياحه. ففي بقى صالة حربة مسجد، مش اهم حاجه يخشوا ما دام هيدفعوا الدولارات، فيدخلوك اهم عليك وانت بتصلي العريانه والمتنيله ب 60 نيله، ما فيش مشاكل يا، وممكن يطلعوك انت بره ما تصليش اصلا. اه والله يمنعوا احيانا الدخول ويبقى وقت الصلاه يقول لك صلي بره. ليه؟ لان في سياحه جوه وسياح جوه. يا اخي مصيبه، ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه. ده كلام هنقوله في تفسير سوره البقرة إن شاء الله تعالى. فالشاهد معي في هذا الحديث، حتى لا أطيل في هذه النقطة، الشاهد معي أنه قول لهذا الصحابي النبي كان عليه عليه الصلاة والسلام عليه حلة، ها حلة إيه؟ ها حمراء، عليه حلة حمراء. بيسوق حديثا آخر، وهذا الحديث موجود في صحيح البخاري، في صحيح البخاري من رواية البراء ابن عازب، قال ما رأيت رجلا قط أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء. الحديث ده موجود في صحيح البخاري، يعني ما كانش في أجمل منه، وهو لابس إيه؟ ها أحمر كده، لأن اللون الأحمر ده بيدي توهج كده. فهو بيقول ما رأيت رجلا قط أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة إيه؟ ها حمراء. طبعا أنت لو اكتفينا بهذه الروايات كما اكتفى ابن عساكر، هتأخذ هنا مباشرة أنه يجوز لبس الإيه؟ الأحمر. لكن هيعكر على هذا بقى، هيعكر على هذا. الرواية الصحيحة اللي جاءت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، بيقول هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية. ده مش موجود الحديث ده في المعسكر، لك أقوله لك ليه؟ لأنك تخرج من المحاضرة تقول والله النهاردة الدكتور قال يجوز لبس الأحمر، وابن عساكر ساق رواية البراء بن عازب، وساق رواية أبي جحيفة، ويطلع واحد يقول لك لا ما ينفعش. طب ما كان في حديث خطير جدا في النهي عن لبس الاحمر، في ناس سمعوه لك اهو، بقول الحديث حديث صحيح، وذكر الالباني في صحيح سنن ابي داود من روايه عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابه اجمعين، بيقول هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنيه. الثنيه اللي هي المكان اللي ايه؟ ها المرتفع، المكان اللي ايه؟ المرتفع، فلازمين من حته عاليه. بيقول فالتفت وعلي ريطه، وعلي ايه؟ ريطه. ايه الريطه بقى؟ فالتفت وعلي ريطه. الريطه في لغه العرب بيقولوا انه ثوب رقيق لين مصبوغ بالعصفر، العصفر ده لونه ايه؟ احمر، لونه احمر. خلاص الثوب الرقيق المصبوغ بالايه؟ العصفر، يعني باللون الاحمر الخالص. فعبد الله بن عمرو لابسه، النبي التفت لقى كده قدامه بالثوب الرقيق ده المصبوغ بالاحمر ده اللي هو العصفر. خلاص فقال ما هذه الريطه عليك؟ خد بالك بقى صيغة الاستفهام أحيانا يفهم منها الإنكار. لما أجي ألاقيك مثلا أو تلاقي ابنك خارج ولابس حاجات كده مش عاجباك، تقوم تقول له إيه اللي أنت لابسه ده؟ أنت بتستفهم، لكن استفهامك ده يفهم منه إيه؟ إنكارك، إن أنت مش راضي، يعني اللي هو إيه اللي أنت لابسه ده؟ شوف لما تقابل واحد تقول له إيه اللي أنت لابسه ده؟ ما معناه ايه؟ انك قرفان من شوف تعبيري قرفان كده من اللي هو لابسه ده، مش راضي عنه. فاحيانا الاستفهام يقصد به الايه؟ الانكار، انك بتنكر هذا الشيء. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الريطة عليك، فهم ان النبي قد استنكر عليه ايه هذا، استنكر عليه ايه هذا. خد بالك بقى، شوف معنى ان النبي يستنكر عليه شيء، مش يقعد بقى جادل واستنى لما نقتنع ولما نشوف طب ولا يعني ايه، على يعني ايه احرقها بس ولا اعمل فيها ايه، دي بكذا دي بكذا. يا اخي الامه دي خربت بسبب كده، والله هذه الامه ضاعت وخربت كما قلت في خطبه الجمعه الماضيه بهذا السبب، بهذا السبب انها امه للاسف الشديد يعني سهل جدا تقول النبي يقول لك يعني ايه يعني، طب وايه يعني، طب ومش عارف ايه. وده لسه بيكلموني عن برنامج، والله انا ما شفته بس لسه بيخبروني عنه، ان واحده في برنامج بتتكلم بتستنكر الحجاب وما الى هذا، فبيقولوا ان الدكتوره عبد الله راح متصله بيها في البرنامج وبتقول لها يعني ربنا يهديكي وبص لاخرتك. قالت لا اخرت ايه وربنا، تقعدي بقى تقولي ربنا يهديكي وبص لاخرتك ومش مالكيش دعوه، قال عايزه مش عارف ايه. شوف مدى السفاله والانحطاط، مدى السفاله والانحطاط. فشوف لمجرد ان النبي ساله سؤالا يفهم منه انه انكر عليه ما يلبس، شوف عمل ايه بقى، شوف عمل ايه. وانا بقول هذا سر من اسرار يعني علو السابقين ونجاحهم دنيا واخره، وسر من اسرار ضياعنا وكنا تحت الاقدام في هذا الوقت، هو ان احنا بنعمل عكس كده. ايه كانوا بيعملوا ايه بقى؟ مجرد ما النبي استنكر عليه الصلاه والسلام عليه هذا الذي يلبسه، يقول فعرفت ما كره، يبقى فيه من سؤال ما هو كاره اللي لابسه ده، فعرفت ما كره. بيقول فاتيت اهلي وهم يسجرون تنمورا لهم، بيسجروا التنمور يعني ايه؟ بيشعلوه، بيشعلوه. والتنمور ده اللي كانوا يحطوه الفلاحين يعرفوه كويس قوي، ها؟ ما يشبه الكانون الان، فلسه بيولعوا التنمور ده. فيقول فاتيت اهلي وهم يسجرون تنمورا لهم فقذفتها فيه، راح ماسك الرايده دي حاططها مولع فيها في قلب التنمور دي عشان النبي يعني كرهها كده، عشان النبي كرهها، عشان النبي كرهها. تيجي واحد تقول لي والله انا بحب الله والرسول وقلبي مليان ايمان، طب عشان الله والرسول ضحي بلبسك العريان وهاتي ده بكام الف وديهم فين؟ امال بتحب الله والرسول ايه يا افاك يا ضلاليه يا نصابه يا بنت النصابين؟ تحب الله والرسول ايه؟ كلام كلام كلام، ما تجيش الكلام. فسبحان الله العظيم، شوف يروح على طول النبي كاره ده بقلته، حاطه في في التنور ولع فيه، ولع فيه خلاص. بيقول ثم اتيته من الغد، ثاني يوم بقى قبل النبي، فقال يا عبد الله ما فعلت الرايته، الرايته اللي انت كنت لابسها دي عملت فيها ايه؟ خلاص. فاخبرته، قال له ولعت فيه، مش زعلتك وانت كنت كاريها؟ حرقتها ولعت فيه. فقال الا كسوتها بعض اهلك فانه لا باس به للنساء. تفهم من كده ايه بقى؟ خد بالك بقى، تفهم من كده ايه بقى؟ ان الحمره دي محببه لمين؟ وفي البيت، عشان برضه ما تفهمش كلام غلط، تلبس لك احمر في البيت واصفر وازرق وزي ما انت عايز، مش تقعد لابسه لك في البيت اسود قافلها في خلقتك وتيجي خارجه تلبس وتتهشك، واخد بالك؟ دول نساء العالم بيهم ربنا عايزين يتحرقوا في التنور. والله والله عايزين يتحرقوا في التنور فعلا. تقعد في البيت قافلها لك وما تيجي خارجه تلاقي ماريكان قدام منك، يعني هو محكوم على اللي في البيت ما يشوفش منك غير كل ما يقرف، وهو وتخرج انت بس عشان تبرق في عيون الناس بره، وبعدين يقول لك الراجل بيبص بره، هو شايف مصيبه جوه، هو لاقي حاجه يبص عليها جوه؟ ما هم النساء كده، عايزين الرجاله كلهم يبصوا بره، يخرجوا عاملين في نفسهم الافاعيل، وفي البيت سادين. طبعا بخلاف الاخوات الصالحات طبعا ربنا يبارك فيهم، لا بنتكلم على الوحشين اللي مش متربيين يعني، اللي ما عندهمش دين خلاص. فسبحان الله العظيم، تفهم من هذا الحديث ان هذه لا تجوز او الاحمر لا يجوز ها للرجال، وانما هو محبب للنساء في بيوتهم. بل تعالى بقى في رواية اخرجها ابن ابي شيبة، وهي رواية مرسلة لكن وصلها ابن السكن وابن عدي، ان الحمرة من زينة الشيطان والشيطان يحب الحمرة. هذه مصيبة تانية، بقت الحمرة للنسوان، هذه واحد، وبالنسبة للرجال هي من الشيطان والشيطان يحبها. خلاص. وبعدين يجي لك رواية أخرى إن الشيطان يحب الحمرة، وإياكم الحمرة وكل ثوب ذي شهرة. فتفهم من دي مصيبة ثالثة، إن كمان لبس الرجل للأحمر كأنه من لبس الله الشهرة، وده منهي عنه الصلاة. فبقت ثلاث مصايب مجتمعة في الأحمر أهو، إنه للنسوان وبيحبوا الشيطان، وإنه زي شهرة، واخد بالك شهرة. رواية أخرى، النبي مر على رجل وعليه ثوبان أحمران، رجع عليه ثوبين أحمرين، فسلم عليه فلم يرد عليه. تقول لا، الكنيسة دلوقتي بتقول لي، ولذلك انا قلت لك لابد ان انا ها يعني انكش القضية دي. ليه؟ لانك هتاخد الروايتين اللي انا قلتهم لك هنا وتروح رايح لابس احمر، مش كده؟ تلاقي اللي بيقول لك ما تلبسش احمر، يا ابني ده بيحبوا الشيطان وزينة النسوان ولبس شهرة، والنبي رفض يسلم على واحد لابس احمر، وقال واياكم والحمر. تعمل ايه انت؟ ايه في الكلام ده صحيح؟ تلبس احمر ولا ما تلبس؟ انتوا في ايه جات لكم صدمة ولا ايه؟ مالكم؟ ها؟ صحيح. ها؟ فشوف ال صحيح تلبس احمر ولا ما تلبس؟ خد بالك؟ اظن قضية فعلا محتاجة نبعد بقى، يعني مش هقول نبعد عن ابن عساكر، لكن هو صنيع ابن عساكر يشير الى انه من الذين يجوزون لبس الايه؟ لبس الاحمر، مش كده؟ انت عارف بقى لما تيجي تمسك القضية دي من الناحية الفقهية هتلاقي فيها سبع أقوال، سبعة. هتلاقي في اللي بيمنع مطلقا، وفي اللي بيجوز مطلقا، وفي اللي وقف مش عارف بين البنين، وفي اللي مسك بين وسبين، وفي اللي مش، طبعا مش هفسر الكلام ده، سبع أقوال. لكن في النهاية ابن القيم عليه رحمة الله قدر انه يوفق بين الاحاديث اللي انت بادي لك انها احاديث متعارضة، بادي لك انها احاديث متعارضة. فيا ترى السبع اقوال دول بيقولوا ايه؟ وابن القيم قدر يخرج لنا بخلاصة، والنهاردة سئلة مالش، وابن القيم قدر يخرج لنا بخلاصة. كانت الخلاصة ايه؟ اكيد عايز تعرف، متشوق انك تعرف، يبقى ان شاء الله اشوفك يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. جمعة قادمة ايه يا ابني؟ جمعة انت مش ليك التانية والتالتة؟ ايه علاقة الجمعة القادمة؟ نعم، لا لا لا، انتوا ليكوا التانية والتالتة، كفاية قوي كده. الجمعة القادمة دي الجمعة الخميس، لسه الخامسة، لسه الخامسة ان شاء الله، لسه الجمعة دي انت لو عايز تعرف ترتيبها هي الجمعة الخامسة، اما انت فما تطمعش في اكتر من التانية والتالتة. لا والله، لا والله، مرتبط فيه، مرتبط بيها. نعم، بكرة ان شاء الله، غدا في الحرمين ان شاء الله، غدا ان شاء الله بإذن الله. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.